بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة رقيقة اليوم هي امرأة من القرن السادس الهجري. هي امرأة عظيمة، يعني هذه المرأة حصل معها ما لم يتكرر مع كثير من نساء المسلمين ومن نساء العالم بشكل عام. تزوجت رمزين من رموز الإسلام الكبرى. هي زوجة نور الدين محمود رحمه الله. نور الدين محمود زنكي، قائد الإسلامي المشهور ومن أعظم من قاد المسلمين في كل تاريخهم. وبعد ما مات نور الدين محمود تزوجت صلاح الدين الأيوبي. يعني هذه امرأة رجلين من أعظم رموز الإسلام قاطبة. بنتكلم على عصمة الدين بنت أنر. عصمة الدين بنت معين الدين أنر. معين الدين أنر هذا كان قائد عسكري كبير، كان بيسيطر على دمشق في أثناء حكم الدولة البورية. الدولة البورية أحد دول المماليك اللي كانت موجودة بعد الدولة السلجوقية في دمشق. الحقيقة معين الدين أنر كان شخصية يعني عليها اختلافات كثيرة في التاريخ، شخصية فيها جوانب إيجابية زي حب العلماء، زي نزعة دينية مش ظاهرة قوي لكن موجودة، لكن في نفس الوقت كان بيوالي الصليبيين كتير. يعني ما أكثر ما والى الصليبيين ضد نور الدين محمود أو ضد عماد الدين زنكي قبل نور الدين محمود. يعني له تاريخ مشوب بأشياء فيها تناقض، عشان كده علماء السير والتراجم متلخبطين في أمره، مترددين. منهم من يمدح مدحا عظيما ومنهم من يذم ذما كبيرا، وهكذا وضعه. بنته كانت على خلاف هذا الأمر تماما. بنته كانت امرأة صالحة تقية ورعة شديدة البر بالفقراء والمساكين بالمشاريع الخيرية. لكن حديثنا النهاردة عن نقطة خارج هذا الموضوع، نقطة قدوة بتعلمنا فيها عصمة الدين أنر، موقف من المواقف الجميلة بتعلمنا فيها سلوك لابد للمسلم أن يلتزم به أو يقتدي بها في هذا السلوك. وطبعا كله في الآخر مستقى من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي علمها وهو اللي علمنا وهو اللي علم المسلمين والأرض جميعا صلى الله عليه وسلم. الموقف بتاعنا النهاردة مع عصمة الدين بنت أنر، إن هي في يوم من الأيام نامت عن وردها. يعني إيه نامت عن وردها؟ يعني صحيت من النوم من غير ما تصلي قيام ليل. يوم من الأيام مرة وهي متجوزة ساعتها نور الدين محمود. هي تزوجت نور الدين محمود 27 سنة، جوزته سنة 542، والزواج بتاعها كان زواج سياسي من نور الدين محمود. نور الدين محمود كان عايز يعمل نوع من العلاقات الودية ما بين إمارته، إمارة حلب، وبين إمارة دمشق اللي بيسيطر عليها معين الدين أنر، ومش عارف يعمل. ومعين الدين أنر بيميل إلى الصليبيين في التعاملات، فعايز يعمل معاه تحالف. كان ساعتها من أوثق الأمور التي تؤكد التحالف بين قائدين عظيمين أن يتزوج أحد الطرفين، يعني من العائلة الأخرى. فنور الدين محمود عرض على معين الدين أنر أن يزوجه بنته. فطبعا معين الدين أنر كان فخر كبير له أن يتزوج من نور الدين محمود أمير الدولة الزنكية ومسيطر على حلب، وله يعني تاريخ طويل مع الجهاد مع أبيه عماد الدين زنكي. فزوجه سنة 542 بعد سنة واحدة من ولاية نور الدين محمود على الدولة الزنكية، وتولى سنة 541، وتجوز عصمة الدين أنر سنة 542، وقعد متجوزة لحد سنة 569 اللي هي سنة موت نور الدين محمود 27 سنة. في هذه 27 سنة هي خدت كتير جدا جدا من نور الدين محمود. نور الدين محمود ما كانش بيفوت ليلة من غير قيام رحمه الله. يعني كان ماشي على نسق الصحابة الكرام، عشان كده في ناس كتيرة منهم ابن الأثير، وابن الأثير يعني من القريبين جدا في الفترة التاريخية اللي كان عايش فيها نور الدين محمود، بيقول ان هو اذا انا طلعت، هو يتكلم طالع تاريخ الامراء والخلفاء على مدار السنين من ايام الخلفاء الراشدين ومن ايام عمر بن عبد العزيز وغيره الى زمن نور الدين محمود، اذا قلت انه ليس هناك احد افضل من نور الدين محمود بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز اكون صادقا في قولي. فهو يرى أن نور الدين محمود أفضل من قاد المسلمين من ساعة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. فنور الدين محمود ما كانش يفوت ليلة من غير قيام. هي شربت هذا الكلام منه أو من تربيتها القديمة، وربنا سبحانه وتعالى كرمها بالحفاظ على قيام الليل كل ليلة. ليلة من الليالي فاتها قيام الليل، تخيل ليلة في العمر. فلما فاتها استيقظت غضبة حزينة جدا جدا، وزوجها نور الدين محمود شافها في حالة مكتئبة لفوات عبادة قيام الليل في ليلة، فسألها إيه السبب؟ فقالت يعني فاتني وردي، صليتش قيام الليل هذه الليلة. فاهتم لهمها، وهذا نور الدين محمود مش حاجة بسيطة، مش حاجة سهلة، لا شخصية متكاملة عجيبة. اهتم جدا لهذا الأمر وقعد يفكر ازاي ممكن اخرج عصمة الدين أنر من هذه الأزمة التي تعيشها، أزمة صحية مثلك كده وتعبانة وزعلانة، وعمال تفكر فأعمل إيه. فاخترع شيء يعني إضافة غريبة جدا، قال أنا هعمل إيقاظ للإمارة قبل ميعاد الفجر بساعة أو ساعتين لمن يرغب في القيام. فأمر بعمل حاجة اسمها الطبلخانة. طبلخانة زي الطبلة، الطبلة الآلة اللي بتدرب عليها يعني. فعمل طبلخانة يعني طبل يعني كبيرة وكثيرة تضرب في القلعة في وقت السحر كل ليلة، وعمل عليها موظفين، موظف يضرب الطبلة في الساعة ديت أكثر من طبلة بحيث يصحي اللي عايز يصحى. هتسمع الطبلة ديت قبل الفجر بساعة مثلا أو ساعتين حسب ما هو كان حدد، فالناس هتصحى، وبعد كده هو بيوقف الطبلة، وبعدين بعد كده وقت الأذان الفجر بيدن الفجر. فأمر بهذه الطبل، وأمر بصرف مرتبات لهذه الموظفين، بيسموا المرتبات ديت جمكية، فصرف هذه الجمكية أو هذه المرتبات للناس، وظلت هذه الطبلة تضرب في طول عهد نور الدين محمود رحمه الله. وبعد كده مات نور الدين محمود سنة 569، وتزوجت عصمة الدين أنر من صلاح الدين الأيوبي بعد موت نور الدين محمود بحوالي 3 سنوات سنة 572، وفضلت معاه، عاشت معاه فترة حوالي 9 سنوات لما ماتت سنة 581، ماتت في عهد صلاح الدين، يعني ماتت قبله. وحزن عليها حزنا شديدا صلاح الدين الأيوبي، حتى هو جاله خبر موتها وهو مريض، كان مريض في حران، حران ديت جنوب تركيا، فكان عنده هناك حملة عسكرية وكان مريض، وكان يعني خافوا عليه من الموت في هذا المرض، كان خلاص قرب الموت أكثر من مرة، هو ما ماتش في هذا المرض يعني، بس يعني كانوا شاكين في كده، عشان كده أخفوا عليه خبر موت زوجته، لأن هو كان هيتأثر تأثر شديد قد يميته في هذا الموقف. فقعدوا مخبين الخبر 3 شهور عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وبعدين بعد ما شفي أخبروه، وكان يرسل إليها بالرسائل من حران بشكل متوالي، وكان يصدر عن رأيها كتير، يسمع رأيها في المسائل العسكرية حتى والسياسية وكده، يكلمها وياخد رأيها في الأمور، ومعتبر طبعا بخبراتها الطويلة، أبوها كان قائد عسكري كبير معين الدين أنر، وبعد كده زوجها نور الدين محمود ل27 سنة، فامرأة عاقلة وذات وضع يعني متميز، فكان بياخد رأيها. ولما ماتت حزن عليها حزنا شديدا صلاح الدين أيوبي، أخبروه بعد 3 شهور من وفاتها. هي كانت أكبر منه، يعني هو صلاح الدين أيوبي سنة 572 لما اتجوزها كان عنده 40 سنة، وكان هي قرب 50 تقريبا، أكبر منه بحوالي 10 سنوات، لكن هو كان بيحبها حب كبير يعني. وماتت، واستمرت العادة، عادة ضرب الطبل قبل الأذان الفجر بمدة في عهد صلاح الدين الأيوبي وبعده خلاص. وهي حتى ماتت عصمة الدين أنر التي من أجلها ضربت هذه الطبلخانات في الإمارة كلها، لكن استمرت العادة. استمرت قد إيه؟ استمرت إلى نهاية عهد المماليك، يعني بعد انتهاء الدولة الأيوبية استمرت العادة في دولة المماليك. في الدولة الأيوبية سلمت دولة المماليك الحكم وقعدت لحد ما استلم العثمانيون الحكم من دولة المماليك. يعني تقريبا قعدت العادة دي مستمرة في البلاد المسلمة 350 سنة من ساعة ما عملها نور الدين محمودي. صحي الشعب علشان يقوم الليل، يضرب يعني جرس كده او طبلة او شيء تنبه الناس ان وقت قيام الليل دخل، فالناس تقوم الليل. يعني شيء صراحة مبهر ان يكون عندنا مثال مثل هذا، ان في امرأة بتصحى يوم من الايام فقدت في هذا اليوم عبادة من العبادات اللي معتادة عليها، فتبقى متأثرة ومكتئبة وحزينة للدرجة التي يسعى فيها زوجها لهذا العمل الكبير اللي بيستمر بعد كده ويبارك الله فيه سنوات طويلة للغاية. الموضوع ده بيجرنا للموضوع القيام الليل. الحقيقة العبادة اللي هي من أجلها يعني الرقيقة اتقالت. أنا أقول لكم حاجة أنا قلتها لكم قبل كده في حلقة كان اسمها قم الليل في مجموعة نصيحتي لك. أنا أنصحكم أن أنتم ترجعوا تسمعوا المجموعة كلها نصيحتي لك، من المجموعات المهمة جدا جدا في تكوين المسلم أو المسلمة الصالح أو الصالحة، مهم جدا جدا جدا. أنا أعتبرها من أفضل ما يمكن أن يعين المسلم على السير في هذا الطريق، طريق الحياة. فمن ضمن النصائح العشرة اللي قلناها في برنامج نصيحتي لك كان نصيحة قم الليل. في هذا البرنامج قلنا هذه المعلومة، أنا هقولها لكم دلوقتي بسرعة وانتوا رجعوا لها بقى في الحلقة بتاعت قم الليل، إن شاء الله تجدوا فيها خيرا كثيرا. الحلقة دي قلنا فيها إن في قائمة يومية ترفع من الأرض إلى السماء في كل ليلة يذكر فيها أسماء المسلمين جميعا، كل المسلمين بيتحطوا في هذه القائمة، لكن القائمة متقسمة أربع أقسام، فأنت هتتحط في قسم من الأربعة وأنا هتحط في قسم من الأربعة وكل واحد من المسلمين تحط في قسم من الأربعة. قائمة أولى فيها عدد من الأسامي، قائمة الثانية عدد آخر، التالتة والرابعة، كده انتهى إحصاء المسلمين جميعا. كل ليلة الناس اللي عايشة على الأرض ومكلفة بعدما وصل سن التكليف إلى أن يعني آخر مسلم بقى وأكبر مسلم، كل الناس هتدخل في هذه القائمة. القائمة دي فيها إيه؟ القائمة دي متقسمة حسب حديث نبوي عظيم جدا رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، والحديث في أبي داود وهو صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الحديث ده لما نيجي نسترجعه هتلاقيه بيقسم لنا المسلمين لأربع طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة الغافلين عن القيام، لأنه قال في أول الحديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، إذن الذي لم يقم بعشر آيات كتب من الغافلين. تمام، يبقى أنا عندي قائمة اسمها قائمة الغافلين، هؤلاء الذين لم يقوموا الليلة في هذه الليلة. مجموعة كده من المسلمين، كم في المية من المسلمين؟ طبعا للأسف الشديد الموضوع كبر وزاد. احنا لو عملت إحصاء في الناس اللي حواليك هتجد الإحصاء الحقيقة مش جيد، ولو حتى بصورتين قصيرتين. يعني عشر آيات دولت هتجيبهم بقيام بصورة مثلا الكافرون مع صورة الفيل مثلا، يعني الكافرون ست آيات والفيل خمس آيات، هذه 11 آية. فانت كده حتى هذا القيام القصير ممكن يكون حد ما بيعملوش. فأول دي أول قائمة، قائمة الغافلين. القائمة الثانية هي قائمة غير الغافلين، لم يكتب من الغافلين، قائمة غير الغافلين اللي هو بيصلي بعشر آيات أو أكثر لحد 99 آية. واحد صلى بسبعين آية طلع في القائمة الثانية اللي هي قائمة غير الغافلين، كويس الحمد لله انه مش غافل، فصلى بصورتين قصيرتين، صلى بالأعلى والغاشية مثلا، بأي صورتين جابوا أكثر من عشر آيات بس مجموعهم أقل من مئة آية لحد 99 آية. ثم قائمة عظيمة جدا اسمها قائمة القانتين. القانتين دولت اللي صلوا أكتر من 100 آية بس أقل من 1000. فواحد صلى ب 101 أو واحد صلى ب 999، الاثنين ده وده محطوطين في قائمة القانتين ومترتبين بترتيب الآيات بتاعتهم. واحد قرأ 500 آية، واحد قرأ 400 آية، 100 آية، 999 آية، كل دولت مجموعين في قائمة القانتين. والقائمة الرابعة قائمة يعني عظيمة للغاية، وهي قائمة المقنطرين، الناس اللي صلت بأكثر من 1000 آية أو أكثر في هذه الليلة. 1000 آية أو أكثر ديت يعني تقريبا سدس القرآن، يعني تقريبا 5 أجزاء في اليوم. طبعا لما بنيجي نقرا قصص الصالحين والصالحات، ولعلنا مرينا في الحلقات ديت في الجزء الاول او الثاني على عدد من الناس معتادين على القيام، موضوع القيام 5 أجزاء في اليوم ده كان متكرر عند الصالحين وعند السلف العظيم. يبقى انا كده عندي اربع قوائم، قائمة الغافلين، ودي القائمة اللي خلت عصمة الدين انر حزينة للغاية، لان اليوم ده طلع اسمها للسماء في قائمة الغافلين، ما صلتش هذا اليوم، وهي حريصة كل يوم ان هي يبقى اسمها في احدى القوائم الثلاث الاخرى. القائمة الاولى دي قائمة سيئة، ما اتمنى لمسلم او مسلم ان يكون فيها، اللي هي قائمة الغافلين هذه. اما القوائم الثلاثة الاخرى غير الغافلين او القانتين او المقنطرين فهي درجات عظيمة اتمنى ان تترقى فيها يعني يوميا. الشيطان اعتقد ان هي احد مهامه الكبرى انه يخرجك من الثلاث قوائم الاخيرة ويحطك في القائمة الاولى اللي هي قائمة الغافلين. ده احد المهام الكبرى عند الشيطان، ومركز قوي في هذه المهمه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفنا هذا الموضوع في حديث البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم، على القفا، على ظهر الرقبه كده، كل يوم اذا هو نام 3 عقد، بيعقد 3 عقد، يعني حاجة معينة سحرية بيعملها الشيطان بغية ان هذا الانسان يظل نائما ولا يقوم الليل في هذه الليلة، بحيث ان هو يكتب من الغافلين. هو مركز جدا في جعل ابن آدم من الغافلين. فكل ليلة الشيطان الموكل بالانسان ده بيجي يعقد على قافية رأس احدكم كل واحد 3 عقد، ويقول وفي كل عقدة كاتب عليها ايه؟ عليك ليل طويل، وفي رواية فاركد، يعني نام اوعى تصحى، هو حريص قوي على راحتك ان انت تنام، فهو مش عايزك تقوم لحد ما يجي وقت الفجر، ولو قدر يخليك كمان تفوت الفجر طبعا يبقى ايه بالنسبه له خير وبركه يعني، انما هو غرضه ان انت ما تقومش الليل. فاركض، فان استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقده. لو انت اول ما قمت كده ذكرت رب العالمين سبحانه وتعالى، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، اي ذكر من ذكر الله عز وجل، انحلت عقده. كويس. فان توضا انحلت عقده، الثانيه بتتحل. فان صلى انحلت عقده. يبقى ال3 عقد اللي ربطهم الشيطان فكتهم انت، فكتهم بايه؟ فكتهم بذكر الله والوضوء والصلاه قيام الليل. فاصبح لما يجي بقى الصبح بتاع الليله ديت نشيطا طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلان. يعني الشيطان بيحقق مصلحتين بهذه العقد، اولا ضيع عليك قيام الليل، مصلحة الاولى فكتبك من الغافلين في هذه الليله، والمصلحه الثانيه ان هو خلاك طول اليوم خبيث النفس كسلان، يبقى ضرب لك ليل ونهار. اما اللي قام الليل صحي ذكر الله وتوضى وصلى، خلاص الحمد لله ضاعت المصلحه الاولى للشيطان، وحقق هو المصلحه الاولى له كعبد ان كتب في القائمه الثانيه او الثالثه او الرابعه اللي قلناهم في الحلقه، فكده حاجه عظيمه جدا. وزائد كده كمان اصبح نشيطا طيب النفس، اليوم بتاعك هيبقى يوم سعيد، ودي من بركات القيام العجيبه. لان احنا الانطباع اللي عندنا ان انت لو صحيت قيام الليل وصليت كتير قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هيبقى الصبح انت تعبان لان انت ما نمتش كويس، الناس بتعتقد كده، بس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا، عكس كده، لو انت قمت الليل هتبقى طول اليوم نشيطا طيب النفس. وانا اصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فده مساله يقينيه ان هو اللي قاله ده اكيد بيحصل، لان الذي يبعث فيك النشاط هو الله عز وجل، الذي يقوي نفسك ويبعد عنها الخبث يبعد عنها الخبث هو الله عز وجل. فانا متبع لما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم الموحى اليه من رب العالمين سبحانه وتعالى، فانا بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي نشط نفسي وهو الذي يعني طيب نفسي وهو الذي جعل اليوم يسير على هذه الصورة. عشان كده ربنا بيمدح الناس اللي بتنام قليل بالليل وتقضي الوقت في قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأنا عندي وقت السحر اللي كان نور الدين محمود بيصحي في الأمة عشان تصحى تصلي قيام الليل وتستغفر، ده وقت مهم جدا جدا مش مفروض المؤمن يكون نايم فيه. بلحظ في الموقف برضو قبل ما نختمه حاجة جميلة جدا، هي تشارك الزوجين في الموضوع. القضية قضية بتشغل الزوجين، مش بس مشغولين بالقضايا المادية، قضايا الأكل والشرب وقضايا البيت وقضايا التوسعة وقضايا كذا، لا، مشغولين مع بعض بقضية قيام الليل. الزوج مشغول بهم زوجته في مسألة قيام الليل، والزوجة مشغولة بهم هذه القضية اللي فاتتها، فبتروح تحكيها للزوج وبتتناقش معاه نعمل ايه في هذه المصيبة التي وقعنا فيها الليلة الماضية ان فاتنا قيام الليل. فقضية تشارك الزوجين في هذا الموضوع من القضايا اللافتة جدا في هذا الموقف. عشان كده برضو ممكن نسترجع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي داود عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا. شوف العمل مشترك، هو الزوج صحي فصحى زوجته، او الزوجة صحي فصحت زوجها عشان يصلوا قيام الليل، فصليا او صلى ركعتين جميعا، هو صلى بيها ركعتين، كتب في الذاكرين والذاكرات، كتب في الذاكرين والذاكرات. رحم الله عصمة الدين بنت انر، هذه المرأة الصالحة العظيمة اللي فكرتنا بهذه المعاني، واللي حزنت في يوم من الأيام على فوات عبادة من العبادات كانت معتادة عليها. ورحم الله نور الدين محمود اللي تفاعل مع زوجته هذا التفاعل، واللي فكر وعمل شيء أنا أتوقع أن كانت نيته في خلصة ونيتها في خلصة لدرجة كبيرة جدا، إلى الدرجة التي كتب الله عز وجل لهذه العادة أن تستمر أكثر من 3 قرون لكي تنفع المسلمين في زمانهم وفي الأزمان التي تلت، وإلى الآن تنفعنا بذكر هذه القصة الجميلة. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.